حديث 2001 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم ما بين كأسين ذستيبم إذا زمرة بيجنهو سحكمي جماعاتك كومك يلوير حتى إذا عرفتهم بيجن وقت من أب جماعتها نياسي كانكينا خرج رجل من بيني وبينهم بيجن ظلامك اش ما بين منوان دركت فقال هلما بجاء أبي ظلامي قوت بورن فقلت أين بيجتن من قوت بوكيري أبان كسا دي بريوان دياكيري قال بيجتن في ظلامي قوت من إلى النار والله أز بخديك أما أز زيبان كسا بريوان دما آجري دبتنا الجهنم دم. قلت وما شأنهم بيجتن من قوت صحبة وان كيا بوچ بو آگری دب اینه برن قال بجتن ابي ظلامي گوتمن انه مرتدو بعدك على ادبارهم القهقرا بجتن گوتمن پشتی تچوی و تمری اف کسیت هیت مرتد بوین پشت پشتی تچوی یت زفرین کفه ثم اذا زمره بجتن پشتینگهو سحت کمی جماعتك و دیجک یالویده حتى إذا عرفتهم بيشتن وقت من أفكستها نياصين من ظاني كان أبت هكينا خرج رجل من بيني وبينهم بيشتن ظلامك إش ما بين منه وانا دركت فقال هلم أويج قد ورن قلت أين بيشتن من قوت بوكيري قال بيشتن قوت من إلى النار والله بو أجري أزب خديكنا قلت ما شأنهم بيشتن من قوتي صحبة فانتيا جبال شدي كبنة جهنم دا من أذبانت نياصم قال بيجتن أبي ظلامي قوتا من إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء بيجتن بشتي تشوي أفكستها يتزفري بخلت يتخوي دبري جارك دي ريكا إسلامتي يا برداي ويتسر داتون فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم جاء پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجتن أسهزرناكم كسك شوانا خلاص ببت إلا وكي چه همل النعم أفضي مروف في تبي نكت أفحشترت مروف في تبي نكت از چیلت مروف فی تپی نکتنو تهیل تلویره کانی چندت که من عبت حوصا بجا عبت خلاصت بن اجوان هر دو جماعتا حوصت که من هکر ید دی همی بو جهنم ده اینه برن بجا از خونا پیغمبری دیتی صلی اللہ علیه وسلم حقیقتا و ده وسائد چنکو خون پیغمبر وحی و افضلام پیغمبر خود دیتی صلی اللہ علیه وسلم أبا أو ملائكتا أو موكل بفان كسر شولوي أبايا أبان مروبت مرتد أبت كافر بوين بشتي مرنا پیغمبري عليه الصلاة والسلام بو جهنم بباتن.